الله أراد شرعا أن يقبل الحق ويتبع الرسل ويطع الله، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار كما قال جل وعلا تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحت الأنهار فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها، كلهم يتوعدون، فمن أطاع اختياره ورابطه فله الجنة ومن عصى فله النار. هذه إرادة شرعية، أما الكونية فهذه لا يخالفه أحد، ما أراد الله أنه يقع كونا فإنه يقع. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. هلاك قوم أو عزهم أو موت فلان أو حياته أو زوال ملك فلان أو بقاعه أو غير ذلك، ليس بشيئا. الحياه الدوليه مهمة مرادها لازم يعني، والله صلى الله عليه وسلم معه بالسياق وبعض المقسمين في هذا القسمين كالإرادة، ولكن بعض في القرآن هي مشيئة واحدة، بعضهم يجعلها كالإرادة، مشيئة معنى شرع، ولكن معروف صاهر القرآن أنها واحدة ما شاء الله كان. في هذا بعض أهل العلم يظن أنه الإرادة، ولا صح أنه من الإرادة، موارد النصوص كلها إما كونية، إما مشيئة، كلها جاءت إما كونية، وإنما الإرادة هي جاءت فيها التفصيل. يريد الله أن يتوب عليكم، يريد الله أن يبين لكم، مثل الهداية، مثل الهداية، هداية شرعية بمعنى الدلالة، وهداية بمعنى عزم النقاط والتوفيق، هذا بإذن الله. المشيئة نادرة، والإرادة فيها التفصيل. كانت كونية المشيئة، بيد الله وإياه هي صاحب الله ذكرها، هذه كونية. ممكن ان تكون في حق الفاتحه، لو اراد الله لا لا لا مات فلان، لو اراد الله لا شق فلان، هذه كونيه. من يتجوز يسمي المشيئه بالاراده والاراده بالمشيئه؟ لا لا، الصواب كلي على احسن النصوص. نعم جاء ابن عباس، هذا ما في حي موضوع، لكن جاء ابن عباس ويكون في موضوع القدمين، ما كان يقال الله أعلم. نعم. يقول صاحب الطحاوية قريب بالانتهاء دائما بالابتلاء، هل يصف الله بأنه قدير؟ معناه صحيح، لكن ماذا في الأسماء الحسنى؟ قل له قدير لا أبدا منه، هو الأول ما تقبله الشيء سبحانه وتعالى، هذا لا قال الصحابي الحمد لله قدير الباقي، لكن معنى قدير بما صار ذكر معناه المعنى الأول لا لم يسبق شيء، ولكن هم يفسرون قدير لأن قدير يطلق على انه سبق عليه زمان بفكره عرفيه قديم، من وضع الانسان يسمى عرفيه قديم، فالقديم مستقر خلاف الاول فانما لا سابق له. لكن المؤلف حق لنا الاهباب ترك هؤلاء لانها لم ترك النصوص، لكن معناها عندما يسمع لها معناها يعني قديم ما قبلها ليس قبلها، هذا المراد به بالمعنى الاول. بالمعنى الاول بعض الناس يقول ندخل الجنة برحمة الله عز وجل، هل يقال لابد من عمل أم يعني بعض الناس يقول إن شاء الله ندخل الجنة برحمة الله؟ لابد من عمل، من التخريج ولا لابد من التخريج ولا دخول من عمل، من يقال مما قال ليس لا يدخل أحد من عمل في عمله، ولكن برحمة الله ومن لم يرحم لا يوفق. قال ولا أنت في قلب ولا أنا إلا أن يتأمل الله برحمة الله ويوفق. الله بس الصحيح تفسير الآية. بعض الناس تستعمل الرقية، في الرقية الشيخ يلجأون إلى التفسير دون دليل، تفسير الجن الشيخ بدون دليل، ويتعلون أنك في النار لا لا ولا ما يتفسر الجن ولا غير الجن إلا الدليل، يعني يقول له أنت ظالم، ما تتعدى على الناس تدخل في الإنسان، أنت ظالم، اتق الله، الجن حرمه الله، النبي يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله يقول في كتاب العظيم وما يجب من منكم من يقرا عذابا كبيرا وقل الظالم ما له من ولي ولا انت ظالم يستدخل في هذا الشان يستئ فيه انت ظالم والظالم لهم عليهم خطر من دخول النار من غضب الله، فاتق الله واخرج أما يجزم عليه بأنه كافر فهذا عدو فاسد. إلا إذا استهزأ بالدين أو سب الدين يكون كافر، أو استهزأ بالقرآن يكون كافر. لعنه هذا على احتياله معين، لعنه معين تركها ولا أحوال. لا يقول لي أخاف عليك، يقول لي العاصي متوعد بالنار، الضال متوعد بالنار، ومن يظن مثله فهذا من كبيرة. الرسول يقول كذا، تقول بين الظلمات يوم القيامة، والله يقول للظالم ولا هم غير رسول متوعد بدون انها مسلمة. السؤال أين موضع السحر ومن ساحر؟ أين موضع السحر ومن سحر؟ حكم سؤاله هذا أنا سأتعلق بعمله، لا ظلم ما في بس، سؤالها ظلمه. لكن لا عمل من صلى الله عليه وسلم لماذا فعلت هذا؟ لماذا خلت؟ لماذا أذيت؟ لماذا ظلمته؟ لا يصدق يمتحن إذا قال موضع السهل كذا يمتحن إذا وجد يمتحن إثنى لكن لا عمل من صلى الله عليه وسلم إذا تعدوا عنه فلعلوا وكما دعنا ما جهل ولا أثناء الربيعة أثناء الربيعة حين قالت قبل قبل الخلفاء. ما يقال من مشروع لأنه الذي فعله في آخر حياته فعله الخلفاء الراشدون. يعني ليست من أبي شيء يعني لا تقنط ولا تجزع. عليك الأسباب والعلم إلى الله في هدايته وعدم هدايته. إذا يقال ما حصل من الشرع الإسلامي الكريم. يدعي عليه. والله هو ولي الأمر. اللعنة خلص الله إليك. يبادر باللعن مرة أخرى. إيه. مثل ما يصعب من بغى الإخلاص. كيف قال المستدان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم اذا قال لعنك الله اقرب ما انت لعنك الله اذا قال اخذك الله اقرب ما انت اخذك الله ما لزم شيء فان كررت يطلع عليك اثم زياده. اسال الله انك بعض الموقون على مثل هؤلاء مثل هؤلاء يسبون بالمعنى. لا يقول اتق الله راقب الله حف الله انت مكلف انت مكلف مامور منهي فالعيس فلا يجب ظلم هذا الشخص ولا ظلم غيره ولا يجب عليك الخروج ولا يجب عليك خلف الله لا فلا ليس له سب ليس له ان يسب يعني لا ما مثل ما لا يسب الانسان هذا هو شيء من الله في شعب شهاب الله يعني يحوط نفسه كل يعني من تلك الان أيوه سلام يا رب أيوه سلام أيوه سلام لا هذا أجلها والله أجلها والله. بعض القراء المعروفين بصحة العقيدة يفعلون بعض الحركات أو بعض الأمور إذا أتاهم المريض يفعلونها ما أدري يعني مثل يقول انظر الى من اعانك انظر الى الجدار. لا هذه لا تحصل هذه الشيطان بس ايام يصور له الشيطان يقول هذا اختك هذه عمتك هذه خالتك يشبه الناس بعدائه العداوه والشحناء لا هذا غلط هذا من يسار الشيطان ومن عمل الشيطان يصور له حييم يقول هذه امك هذه اختك اللي بعد الشيطان هذه زوج كبير هذه خالتك هذه كذا الشياطين تلعبهم هذا ما يجوز ولو جاوبها الشياطين يساعدوا على الباطل هذا مشاعرهم يصورون يساعدوا على الباطل يصور تقول تقول عيوني هذا الخبيث ترى زاره اللي فلعت فعلت كذا وترى زوج الاخيه اللي فعلت كذا واختك فعلت كذا واما حتى يشبهن شيء العداوه بينهم شوف له كل هذا كلها من عمل الشيطان كلها من عمل الشيطان الشيطان يسول لهم هذا حتى يصور في الدار الشحر كان اخته كان زوجته كان امه كان خالته حتى يشبهه حتى يشبهه بلغونا بلغونا وعلمنا بلغنا كثيرا وعلمنا وقوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله واقسطوا ان الله يحب المقسطين وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

الله عليك، هل تكرر الصفة في أكثر من موضع إلا من تأويلها؟ هل تكرر الصفة؟ لا، في أول أسألوا في موضع واحد له مواضع كل واحد يجب مغارفة كما جاءت على وجه لا يقبلها ولا في الأول. تكفيهم محل أضرار المخلوق عندهم بدعة في تأويل غالب الصفات يؤولونه، أما التكفير محل أضرار. لا كلا إنهم عن ربهم وإنما محجوبون، ما فيها منافقها ولا يراها منافقها، محجوبون عن الله لكفرهم العظيم. أما بقية الكفار فيساقوا إلى النار نسأل الله، لكن يأتي إذا عباده فيه منافقها ولا يزن هذا رؤيتهم، قد يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لعدم إخلاصهم في الدنيا. والله يقول كلا إنهم عن ربهم وإنهم يعني كفار، هذا عم المنافق وغيره. جاء في الحديث أنهم على 33 كلهم شباب، ظاهرة مثل ما جاء في الحديث أنهم على 33 في يوم القيامة ودخولهم الجنة، أما الكفار فقد يعظمون جل وعلا وجباتهم يعظمون في النار نسأل الله، وطولهم 60 ذراعا على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. داخل هذه انهم هكذا هنا يبعثون جسد الدنيا ولا جسد القيامه؟ اي اجساد يبدا كل شيء الا عجب الدار، ثم ينبثون كما تنبث الحنه ينبثون، والله جل وعلا يجازيهم على اعمالهم. الاجساد التي اطاعت تجازى بالنعيم، والاجساد التي عصت تجازى بالجحيم، نفس الجانب تعيدهم كما بدأنا أول خلق نعيده بعد العين إلا كنا فاعلين، وهو يبدأ الخلق ثم يعيده، نفس الأجساد التي عصت تعذب والتي أطاعت نعم. صبر عن معاصي الله من البدع والشرك وغير ذلك، وصبر على القضاء والقدر المؤلم يعني الامراض والمصائب مثل قريب وغير ذلك، لا في نوع ترابط كلها داخله لا يخرج عنها شيء الصبر على الله، ثم صبر عن معاصي الله، ثم صبر على غير الله المؤلمه. لا في الكلام شو ماذا إثبات الشيء تنسيب وهو جسم كذا وجسم كذا ويمثل ذات الله ثابتة ولا نكيفها، لا نقول جسم كذا ولا ما جاء باسم الله جسم، جاء بلفظ الذات تثبت على ما جاء له ذات تليق به سبحانه وصفات تليق به، أما قول الجهو جسم أو ليس بالجسم هذا من أحدثه أما أحدثه بدع أهل بدع. يعني بعض الروايات لا شخص لا أحد